يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في حديثه عن الخوارج وعن مشروعية قتالهم لبغيهم ولخروجهم على الأئمة ولمروقهم من الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم، حيث بين أن هذه الطائفة من الناس تخرج على دين الله وتمرق منه كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم يتبعون ما تشابه من القرآن، وأنهم يتتبعون الشبه، ولذلك يكثر الضلال فيهم ويكثر الانحراف فيهم، ويعملون بما تمليه عليهم أهواؤهم ولا يتفقهون في دين الله. لذلك بين رحمه الله أن هذه سمة هذه الطائفة، فقال رحمه الله: قال حدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان، وقد عرفنا أنه ابن عيينة، عن عبيد الله ابن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذكر له الخوارج واجتهادهم يعني في أعمال العبادة، في كثرة العبادة وصلاتهم، أي واجتهادهم وكثرة صلاتهم، فقال: ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. ذلك لأنهم لم يلتزموا أوامر الله في الدعوة إلى التمسك بالجهاد، بالتمسك في اتباع السنة والجماعة، والتمسك في ولاية المؤمنين، بل إنهم كما جاء الوصف يرون أنهم خير الناس، ويرون أنهم هم الفئة المتبعة وغيرهم على ضلال، ولذلك يحقرون الناس ويحقرون غيرهم من أهل السنة والجماعة، ويزعمون أن غيرهم كفار خرجوا على دين الله، ولذلك اشتهر عنهم أنهم يكفرون الأئمة ويخرجون عليهم ويستحلون دماءهم ويعيثون في الأرض فسادا بقتل المسلمين وبقتل أهل العبادة والطاعة. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن ذلك الاجتهاد وكثرة الصلاة لا تكفي في طاعتهم والتزامهم، لأنهم وإن تمسكوا ببعض أمور الشريعة إلا أنهم خالفوا ما هو أهم وما هو أعظم. نعم، هؤلاء الإسلام حكم عليهم بأنهم ضلوا، ولذلك إن خرجوا على الإمام وقاتلوا المسلمين يدعون إلى دين الله، ويطلب منهم أن يتوبوا ويرجعوا ويثوبوا، فإن أبوا يقاتلوا حتى يفيئوا، كما جاء في قوله: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وأهل العلم وأهل الحل والعقد في أيام علي رضي الله عنه قاتلهم، لكنه لم يطبق عليهم ما طبق على الكفار من حيث سبي ذراريهم والإجهاز على جريحهم وتتبع فارهم، بل إنهم يقاتلون ويهزمون، فإن لم نستطع أن ندفعهم إلا بالقتل قتلناهم، لأنهم هموا بقتل المسلمين وجهزوا أنفسهم ليقتلوا المسلمين، ولذلك حق لنا أن نقاتلهم وأن نقتلهم، نقتل من يقاتل، وأنهم إذا فروا لا يتبعون ولا يجهز على جريحهم، وإذا تابوا قبلنا توبتهم. نعم ما سمع هم لا نعم يعتبرون من الطوائف الإسلامية، يعني لأنهم يتمسكون، لكن ما وقعوا فيه من خطأ إنما هو نتيجة جهل وضلال ونتيجة اتباع هوى، وهذا لا يكفي لأن يخرجهم عن الإسلام ويحكموا عليهم بالكفر، بل إنهم ينبهون ويعلمون، كما فعل علي رضي الله عنه يوم أن بعث إليهم ابن عباس، مكث فيهم مدة يناظرهم ويجادلهم حتى رجع منهم عدد كبير، ومن أصر على القتال يقاتل على أنه من البغاة، وهذا هو الذي صار عليه أمر أهل السنة والجماعة، ولذلك دونوا وكتبوا في كتب الفقه أحكام أهل البغاة، وممن يدخل في أهل البغي الخوارج. نعم لا مخالفة، لأنهم خالفوا، ما هي مسألة الدفاع عن النفس، لأنهم ضلوا، وما دام ضلوا وانحرفوا وتركوا ما هو معلوم من الدين من الضرورة يقاتلوا. وهنا تشبيههم باليهود والنصارى لا يعني المشابهة في الكفر، وإنما يعني المشابهة في الانحراف والضلال. قال وأخبرنا عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا مخلد بن الحسن بن أبي زميد قال حدثنا أبو المليح الرقي عن سليمان بن أبي نشيط عن الحسن يعني البصري رحمه الله قال وذكر الخوارج فقال حيارى سكارى ليس بيهود ولا نصارى ولا مجوس فيعذرون. وقوله حيارى يعني يتخبطون في فهم الشرع وفهم الدين، لأنهم لم يتعلموه على أسس وعلى أصول، وإنما يتلقفون الأحكام تلقفا. وقوله سكارى يعني يشبهون أهل السكر في أنهم لا يفقهون وفي أنهم لا يدرون ما يفعلون. ليسوا هكذا جاء ليس بيهود، وفي بعض الروايات ليسوا بيهود ولا نصارى ولا مجوس، يعني من حيث الحكم عليهم بالكفر، وإنما هم قوم ضالون فيعذرون أي بكفرهم. ولذلك يطلب من الأئمة ويطلب من علماء الشريعة أن يعلموهم وأن يبينوا لهم أخطاءهم وأن يحملوهم على الفهم وعلى معرفة الشرع، فإن أصروا وأبوا يقاتلون على خروجهم وعلى ضلالهم وعلى فرقتهم لجماعة المسلمين. قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا المعلى بن زياد قال قيل للحسن يا أبا سعيد، وهذه كنية الإمام الحسن البصري، خرج خارجي بالخريبة فقال المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. رأى منكرا يعني رأى أمرا يخالف فيه شريعة الإسلام، فأنكر على من فعل ذلك الفعل، إلا أنه بالغ في الإنكار حيث خرج على الأئمة، لأنه لا يجوز الخروج على الإمام إلا إذا رؤي منه كفرا بواحا. أما ما يكون مجال اجتهاد أو ما يكون مجال خطأ أو ما يكون مجال معصية لا تخرج صاحبها عن الملة، فليس لأحد أن يخرج على الإمام، وإنما عليه أن يناصحه، وإنما عليه أن يبين له، وإنما عليه أن يخطئه. أما أن يحكم عليه بالكفر ويخرج عليه ليقاتله أو ليقصيه عن الإمامة التي أعطيها وبايعه عليها أهل الحل والعقد وبايعه عليها أهل الإسلام، فليس له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرص على وحدة الجماعة، وحث على التزام الجماعة، ومنع من الخروج على الأئمة وعلى الجماعة، كل ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يبارك في الجماعة، ولأن الله سبحانه وتعالى يوفق الجماعة ويجعل الخير والحق والصواب فيما تتجه إليه الجماعة. ولذلك لا يجوز الخروج إلا إذا رأى الإنسان كفرا بواحا، كفرا ظاهرا، فعندئذ يخرج أو يخرج على الإمام لكونه خرج عن الجماعة. أما وإنه لا يزال في ربقة الجماعة ولا يزال يلتزم بدين الله، وإن وقع منه من الخطأ ومن الظلم، فإن هذا ليس بمسوغ لأن يخرج الناس على الإمام. ما فهم لا، البيعة ليست خاصة بأهل الحل والعقد، وإنما يبدأها أهل الحل والعقد، لأنهم هم الذين يستطيعون إدراك ومعرفة الصالح للمسلمين. قال محمد بن الحسين، يعني معلقا على هذه الآثار: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام، عدلا كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن. يعني من يفعل ذلك، وإن اشتهر عنه أنه يكثر من قراءة القرآن، لأن من فعل مثل ذلك لم يفقه ما جاء في القرآن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا من سيما الخوارج أنهم يكثرون من قراءة القرآن، لكنهم يقرؤونه لا يتجاوز حناجرهم. قال: فلا يغتر، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صومه، ولا بحسن ألفاظه في العلم، إذا كان مذهبه مذهب الخوارج، لأن العبرة هي في التزامه الجماعة. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث الأمة على التزام الجماعة، وأنه لا يجوز الخروج على الإمام إذا أمره المؤمنون، ولأن الإمارة والإمامة لا يلزم أن تكون في الأفضل، فإنه يجوز أن تكون الإمامة في الفاضل مع وجود الأفضل، وقد يكون الإمام يعني مؤمنا فاضلا عالما، وقد يكون الإمام شخصا عاديا، وقد يكون الإمام فيه شيء من الفسق، ففي مثل هذه الحال يوجه ويقوم ويصوب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لا يجوز الخروج عليه. قيد هذا له مفهوم دكتور؟ أي قيد؟ كان خارج الخوارج. نعم إذا كان، لأن من يفعل ذلك خارجي. يقول بعض الناس يعتقد أن رؤية الكفر البواح يكون لأي أحد من المسلمين، هذا ربما يكون من الخطأ، لأن ليس كل أحد يدرك الكفر البواح، ولأنه قد يكون الذي فعله هذا الإمام فعله باجتهاد أو بخطأ فينبه قبل أن يخرج عليه ويراجع، فإن لم يرجع عندئذ يكون الأمر لأهل الحل والعقد يبينون له وينصحونه ما دام عقدت له الولاية. إذا عقدت له الولاية فليس لأحد أن يخرج عليه. وإذا رأى الكفر فينبغي أيضا أن يتأكد من أن هذا الذي رآه يوجب يعني الخروج عليه، ولا يكون ذلك إلا بما يفعله أهل الحل والعقد الذين بايعوا والذين نصبوه إماما حتى يعرف أنه استحق أن يخلى وينزع من تلك الإمامة. ما فهمت السؤال؟ نعم يعني أي إنسان يخرج على الإمام، خروجه على الإمام هذا يعني يجعلنا نحكم عليه بأنه خارجي، وإن كان هذا الذي خرج على الإمام كثر صلاته وكثرت عبادته، فكثرة العبادة وكثرة الصلاة ليست دليلا على إيه؟ على أنه ليس من الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصف أن الخوارج من سماتهم أنهم يقرؤون القرآن لكن لا يفهمونه، وأنهم يكثرون من العبادة لكن هذه العبادة ليست عبادة تهذبهم، إذ لو كانت هذه العبادة وتلك القراءة على أصولها لما حملتهم على الخروج على الأئمة، لأنهم يدركون أن حرص الأمة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على اجتماع الأمة هذا من الأمور الهامة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يجتمع ثلاثة في سفر أو في مقام إلا وأمروا عليهم واحدا من أجل أن يمنعوا الفرقة والخلاف. فإذا جاء هذا الإنسان وخرج على الجماعة وخرج على الأمة بدعوى أنه رأى منكرا أو بدعوى أنه رأى رأيا نازع فيه الآخرين، فإن هذا الذي خرج على الجماعة يعتبر خارجيا ولو كثرت منه أعمال العبادة. نعم إذن هذا هو، نعم، لأن تولية الوالي إما أن تكون باختياره وإما أن تكون بتوصية ممن اختاروه، لأن هذا الإمام الذي اختاروه له أن يولي وله أن يختار الإمام من بعده، كما أخبر عمر رضي الله عنه لما قال إن أوصيت فقد أوصى من هو خير مني وإن تركت فقد ترك من هو خير مني. ويريد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة ولم يختر، وإن كان صلى الله عليه وآله وسلم يعني جاء عنه من العلامات ومن القرائن ما يشير إلى أبي بكر رضي الله تعالى، لكنه لم يرد عنه ذلك التصريح، وأبو بكر رضي الله عنه اختار عمر وصرح بذلك، فدل ذلك على إيه؟ على أن هذا ممكن وهذا ممكن، والشارع لم يلزم الناس أن يستخدموا أسلوبا محددا أو أسلوبا معينا، وإنما متى ارتضى الناس إماما لهم فليس لأحد أن يخرج عليه بعد أن يبايعوا. يقول بعض الناس يعتقد أن أن رؤية الكفر البواح يكون لأي أحد من المسلمين عوامهم، فهل هذا صحيح؟ الجواب لا. أم أن الذي يحدد ضابط الكفر البواح هم العلماء وأهل الحل والعقد؟ لأنه ينبغي أن يسأل، فربما اجتهد الإمام وله أن يجتهد، اجتهد وأخطأ فينبه إلى خطئه ليعود، أو يفهم منه اجتهاده إذا كان صوابا فيقتنع الناس بما اجتهد به. على سبيل المثال ما فعله الناس مع عثمان رضي الله عنه لما أتم عثمان الصلاة في منى وخالفه الناس وأنكروا عليه، فبين رضي الله تعالى عنه أن هذا الفعل بناه على اجتهاد منه، وهو أنه اتخذ زوجة وبيتا في مكة، وأن الرجل الذي يعني يكون في مكة يتم الصلاة ولا يقصر، لأنه رضي الله تعالى عنه ظن أن العلة في قصر الصلاة في منى إنما هو السفر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة يوم أيام فتحها، وقد خالفه غيره لأنهم يرون أن العلة في القصر إنما هو النسك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قصر الصلاة في منى ما فرق بين أهل مكة وغيرهم، وكان يصلي بالكل وبالجميع ركعتين ركعتين، فمثل هذا لا يكفي لأن يخرج الناس على الإمام بدعوى أنه خالف السنة وبدعوى أنه خالف تعاليم. ما فهمت السؤال. الاجتهاد طبعا له مجالاته، يتوقف على وجود النص أو عدم وجود النص، وهذا موضوع آخر ليس موضوعنا الآن، لكن الذي نريد أن نصل إليه أنه ليس كل من رأى خلافا يسوغ له الخروج على الإمارة. وبعضهم يعتقد يقول أن الإمارة والإمامة تكون فقط للإمام الذي يطبق الشريعة، نحن هذا الذي نتكلم عنه، أما حوادث ووقائع الناس في هذا اليوم منها ما يندرج تحت الحكم الذي نتكلم عنه ومنه ما لا يندرج، فنحن إنما نتكلم عن أحكام الأئمة الشرعيين الذين اختارهم الناس منطلقين من الشريعة الإسلامية. وما حكم الله في من يعطي البيعة لأئمة الجماعات والأحزاب الموجودة على الساحة؟ هذا في الحقيقة الذي يعطي البيعة لأئمة أو لأناس تصدوا للإمامة ومع وجود الإمام الشرعي، فهذا الفعل خطأ، لأنه لا يجوز أن يبايع لإمامين، ولا يجوز أن يبايع لإمام، وهذا كله من فعل ومن تأثير الخوارج، لأن ما يحدث اليوم من الخروج على الأئمة وما يحدث من الانقلابات وما يحدث من وجود الأحزاب وتزعمياتها، كل هذه في الحقيقة ليست من المنهج الإسلامي، ولا ينبغي أن نطبق أو ندعي أنها من المناهج الإسلامية، لأن الصحابة والسلف رضوان الله عليهم لما بايعوا الإمامة، ومن خرج على الإمام عد باغية، ولذلك اعتبر الصحابة رضوان الله عليهم خروج معاوية على علي بغي، واعتبروه بغيا وسموه بغيا، وإنما ثبتت الخلافة لعلي بعد أن تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه لمعاوية، وصار معاوية هو إمام الجماعة فثبتت له الإمامة، ولا يجوز بعد ذلك أن يخرج الناس عليه. ما أدري، ما أعرف يعني إيش المراد بدرء المفاسد. نحن الآن نحن نقول أن الجماعة الإسلامية يجب أن تكون في يعني الحكومة الإسلامية تكون في جماعة. هذه الجماعة إذا حدث خطأ أو خلل تصوب وتصحح، أما الخروج عليها فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إذا بايع المسلمون فهذا هو الإمام، وإن وجد من هو أفضل منه لأنه تصح إمامة المفضول مع وجود الفاضل. قال: وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما قلته أخبارا لا يدفعها كثير من علماء المسلمين، بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع أئمة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيبة. فهذا العبد الذي كأن رأسه زبيبة يوجد من هو أفضل منه، ومع ذلك ما دام تمت له الولاية والبيعة فليس لأحد أن يخرج عليه. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر حاون قال: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل ذو نكاية للعدو واجتهاد، ومعنى نكاية للعدو يعني ذو تربص وذو جأش وذو بأس، إذا قاتل العدو يقاتلهم بشجاعة، وذو اجتهاد أي في العبادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعرف هذا، أي لم يعرف ذلك الرجل. فقالوا: يا رسول الله، نعته كذا وكذا، يعني صفاته كذا وصفاته، وأخذوا يذكرون له من الأوصاف التي يعرفونها والأوصاف الظاهرة على الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعرفه. فبينهم كذلك اطلع الرجل، فقالوا: هذا يا رسول الله. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أعرف هذا، هذا أول قرن رأيته في أمتي، إن به لسفعة، إن به لسفعة أحسن، إن به لسفعة من الشيطان. قال: فلما دنا الرجل سلم، قال: فرد عليه القوم السلام. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نشدتك بالله، هل حدثت نفسك حين طلعت علينا أن ليس في القوم أحد أفضل منك؟ قال: اللهم نعم. قال: فدخل المسجد، أي كان هذا من يعني ما أطلع الله نبيه على ما كان يبطنه هذا الرجل، ومجرد إعجابه بنفسه وظنه أنه خير القوم وأنه ليس أحد أفضل منه، هذا دليل على يعني ما كان في نفسه من غرور الشيطان. ومعظم الخوارج الذين يخرجون على الأئمة يتوهمون هذا الأمر، وأنهم أفضل من الأئمة، وأنهم أكثر طاعة، وأنهم أكثر التزاما. والخبر هذا الذي ذكر جاء بروايات، وإن كان المحقق علق على بعض الروايات بأن فيها ضعفا، لكن هو انتهى في آخر الأمر إلى أن هذه الأخبار بمجموعها تصلح للاحتجاج. قال: فدخل المسجد يصلي، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: قم فاقتله. قال: فدخل أبو بكر المسجد فوجده قائما يصلي، فقال أبو بكر في نفسه: إن للصلاة لحرمة وحقا ولو استأمرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني استأذنته في قتله وهو يصلي. قال فجاء إليه فقال له اقتله، أقتلته؟ قال لا، رأيته قائما يصلي، ورأيت للصلاة حقا وحرمة، وإن شئت أن أقتله قتلته. قال لست بصاحبه، يعني لست أنت الذي تقتله، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني بتعليم الله له. قال ثم قال اذهب يا عمر فاقتله. قال فدخل عمر المسجد فإذا هو ساجد. قال فانتظره طويلا ثم قال في نفسه إن للسجود لحقا ولو أني استأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استأمره من هو خير مني، يعني أبا بكر رضي الله عنه. قال فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته؟ قال لا، رأيته ساجدا ورأيت للسجود حقا، وإن شئت يا رسول الله أن أقتله قتلته. قال لست بصاحبه، قم يا علي فاقتله، أنت صاحبه إن وجدته. قال فدخل علي كرم الله وجهه فلم يجده. قال فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قتل اليوم ما اختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال. وهذا إخبار منه صلى الله عليه وآله وسلم بأن هذا الرجل قد يكون سببا في وقوع الفتنة وفي وقوع الخلاف بين المسلمين، ولكن لما كان هذا الأمر قد قدره الله سبحانه وتعالى لعلم لحكمة يعلمها لم ينفذ ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قدر ذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما كان ينبغي أن يفعل في أمثال هؤلاء الذين يخرجون على الأئمة، بأنه للإمام أن يقتله، وبأنه من خرج على الأئمة يستحق يعني استحلال دمه. لكن لما كان هذا أمرا قدره الله سبحانه وتعالى وبين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سيحدث، وهذا يعتبر من نبواته عليه الصلاة والسلام ومن معجزاته التي أخبر عنها، لذلك حيل بينه وبين القتل بما رآه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأرآه أبو بكر يصلي، ورآه عمر رضي الله عنه ساجدا، ولم يدركه علي رضي الله تعالى عنه. فهذا هو القدر الذي أجراه الله، وهذا من القدر الكوني، والقدر الكوني قدر الله واقع، كما قال تعالى وكان أمر الله قدرا. نعم. ما فهمت السؤال. نعم نعم، لأنه استأمر وقال إنه كان يصلي، وعمر نعم هذا الظاهر أنه كان موجود، لأنه قال له قم يا عمر بعده. فعمر رضي الله عنه أيضا استشكل ما استشكله أبو بكر من أنه رآه ساجدا، وكونه ساجد وأطال السجود أيضا فيه تشعار بأن له حرمة، وهي حرمة الصلاة وحرمة الطاعة والعبادة، ولذلك رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر فهم منه أنك اذهب واقتله، يعني إذا وجدته في غير الصلاة، ولذلك رجع يستأذن ويستأمر النبي يخبره أن الرجل لا يزال في الصلاة، كأن عمر رضي الله عنه فهم أن أبا بكر لم يقتله لأنه كان في الصلاة، وأنه عندما يدخل عمر يجده قد فرغ، فلما دخل عمر وجده في الحالة، بل في حالة أخص من الحالة التي كان رآه عليها أبو بكر فاستشكل ما استشكله أبو بكر. فأي إشكال في هذا؟ لأن عمر رضي الله عنه أيضا استشعر حرمة الصلاة، يعني استشعر هذه الحرمة، وأن الإنسان إذا، لأن النبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن هذا الرجل يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لهم في أول الأمر أن هذا الرجل وإن صلى فإن صلاته لا تشفع له، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عمر أن يقتل كثير من الذين أخطأوا، وكان يقول لهم تقتله وهو يصلي. وكذلك ما حدث في مسألة أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فعمر رضي الله عنه يعني غلب على ظنه أنه سيجد الرجل في حالة تستوجب القتل فيقتله. قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا فضل بن سهل الأعرج قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني موسى قال أخبرني موسى بن عبيدة قال حدثني هود بن عطاء الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان فينا شاب ذو عبادة وزهد، فوصفناه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسميناه باسمه فلم يعرفه. فبينا نحن كذلك إذ أقبل يعني هذا الشاب، فقلنا يا رسول الله هو ذا؟ فقال إني لا أرى على وجهه، إني لأرى على وجهه سفعة من الشيطان. ومعنى سفعة يعني علامة وسوداد، لأن السفعة يعني تكون سودادا في الوجه نتيجة احتراق أو نحو ذلك، وهي علامة أطلع الله نبيه عليها فرآها في وجه هذا الرجل، وهو كناية عن أن هذا الرجل فيه وصف وفيه دخل من الشيطان، وأن الشيطان قد يكون له عليه سبيل. قال إني لأرى على وجهه سفعة من الشيطان. قال فجاء فسلم على القوم فرد السلام يعني عليه. وهذا الحديث يدلنا على مشروعية رد السلام على من سلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعلت في نفسك أن ليس في القوم أحد خير منك؟ يعني هل حدثت نفسك بذلك؟ وهذا أيضا من علامات الشيطان، لأن من خصائص الشيطان الكبر، ومن خصائص الشيطان ظنه أنه أفضل الموجودين. والله سبحانه وتعالى قد نبهنا إلى ذلك في قصة آدم وإبليس، ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي، وفي آية ما لك ألا تكون من الساجدين، قال أنا خير منه، فادعى الخيرية ورأى أنه خير من آدم، وأنه لا يسجد له ما دام خيرا منه. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أن الرجل كانت فيه هذه الخصلة، وهي توهمه وظنه أنه خير الناس وأنه خير الموجودين. ولذلك نبهه النبي صلى الله عليه وسلم، أو لفت نظر المسلمين إلى هذه العلة وإلى هذا المرض الموجود في نفسه. الطرق الحديث هذا ما يدل على أن الرجل كان شيطان في صورة إنسان، لو قتل اليوم ما اختلف رجلان. لا، ما يدل على أنه شيطان في صورة إنسان، بل يدل على أن هذا الرجل مصدر سوء، مصدر شر، وأن الشيطان يحرك فيه هذا الشر، لكن لا يلزم منه أنه جاء في صورة شيطان وأنه من الشياطين. والدليل على ذلك أن الخوارج كانوا من الآدميين ومن الأناس، من الأناس، ولم يكونوا من الشياطين. مختلف. هذا له حرف امتناع لامتناع، امتنع هذا الاختلاف أو امتنع اجتماع الناس لأسباب قدرها الله سبحانه وتعالى ويعلمها، ومن هذه الأسباب أن هذا الرجل حيل بينه وبين القتل إلى أن يظهر في الزمان الذي تستشري فيه الفتنة. قوله قرن الشيطان يعني علامة من علامات انتصار إبليس، وعلامة من علامات، والنبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أطلعه على ما سيكون، وقد أخبر النبي الأمة في اليوم الذي خطب فيه الناس من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس، أخبرهم بما سيكون وبين لهم ما سيقع، وأخبر أن الشياطين كما جاء في الحديث الذي مضى معنا أن النبي لما خط خطا وقال هذا خط الإسلام، وخط خطوطا وقال على كل خط من هذه الخطوط شيطان، فهذا أحد يعني العلامات التي يخرج بها على الأئمة ويخرج فيها عن الإسلام. قال: فجاء فسلم على القوم فردوا عليه السلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعلت في نفسك أنك ليس في القوم أحد غير أحد خير منك؟ قال: نعم. ثم ولى. قال: فدخل المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتل الرجل؟ في الرواية الأولى أن النبي عين القاتل وقال: قم يا فلان واقتل، وفي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس: من يقتل الرجل؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فدخل المسجد فوجده يصلي، فقال أبو بكر: وجدته يصلي وقد نهينا عن ضرب المصلين. وهذا يبين السبب والعلة التي من أجلها لم يقتله، إذ ظن أن أبو بكر أنه يلحقه قبل أن يدخل في العبادة وفي الصلاة، ولما نهوا عن قتل المصلين لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له إنه يصلي، كيف تقتله وهو يصلي؟ دليل على إيه؟ على أن الصلاة تمنع الإنسان من أن يهدر دمه، إذ الصلاة شعار من شعائر الإسلام. قال: فقال: من يقتل الرجل؟ فقام عمر رضي الله تعالى عنه فقال: أنا يا رسول الله. فدخل المسجد فوجده ساجدا. ولا يتعارض الحديث الأول مع الحديث الثاني، إذ أن الحديث الأول قد يكون فيه اختصار فلم يبين فيه الراوي أن النبي ندب الناس ثم كلف أبا بكر بعد الندب لما انتدب له، وكذلك كلف عمر لما انتدب، فذكر أن النبي أمر أبا بكر وأن النبي أمر عمر وأن النبي أمر عليا، وإن كانوا في الأصل أنهم انتدبوا لهذا الأمر الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فدخل المسجد فوجده ساجدا فقال: أقتل رجلا يصلي وقد نهانا عن ضرب المصلين؟ قال: فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا عمر؟ يعني ما شأنك؟ أخبرني، ما هل نفذت الأمر المطلوب أو لا؟ ما هي يا عمر؟ قال: وجدته ساجدا وقد نهينا أو وقد نهيتنا عن ضرب المصلين. ثم قال: من يقتل الرجل؟ فقال علي كرم الله وجهه: أنا. هنا علق المؤلف أو المحقق على قول الإمام الآجري علي كرم الله وجهه، ويقول إن هذا يعني من الأمور التي لا ينبغي أن يفعلها الكتاب، لأن يخصوا يعني بعض الصحابة رضوان الله عليهم بوصف خاص، وأن هذا مما أحدثه بعض أهل البدع مثل الشيعة وغيرهم. والذي يظهر لي والله أعلم أن مثل هذا يعني أمر فيه سعة، خصوصا وأن من يعني وصف بهذا الوصف راعى أمرا يذكر، فالعلماء يذكرون أن هذا الوصف الذي وصف به علي رضي الله تعالى عنه كان من مميزاته التي تميز بها، ذلك أن الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي كان طفلا صغيرا، ولذلك يقولون إن عليا لم يسجد لصنم حيث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير ودخل في الإسلام وهو طفل صغير وكان في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قالوا فيه إنه كرم الله وجهه. والذي ينبغي أن يلاحظ أن النهي إنما يتوجه في الأوصاف التي لا تصرف ولا تكون لخاصة أو لعامة الناس، وهي من خصائص الأنبياء مثل الصلاة والتسليم، فإن الصلاة والتسليم مما خص الله به الأنبياء، ولذلك ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يخصون بالصلاة والتسليم ابتداء، لكن لو صلي وسلم عليهم على سبيل التبع فإن ذلك أمر لا بأس به، كأن يقال محمد صلى الله عليه وآله وصحبه، لأن الله سبحانه وتعالى علمنا أنه لا بأس بأن يصلى على آل النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الصلاة الإبراهيمية بالصلاة على الآل، لكن لما كانت على سبيل التبع جازت، ولا ينبغي أن تكون على سبيل الاستقلال. وعليه فإن قوله كرب الله وجهه يعني ليس من الأمور التي تعتبر من المنكرات، بل هي مما يسوق. وهكذا لو خص يعني لو وصف بعض الصحابة بخصائص اختصوا بها فإن ذلك من الأمور الإيه الجائزة إن شاء الله. هذا الحديث كان له سبب، لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فالنبي تأول في هذه الآية القرآن، لكن هذا ليس خاصا بالصحابة وإنما يشمل كل من يدفع الزكاة، فمن من أخذ الزكاة للإمام أن يصلي عليه. نعم. إيه، لكن هذا يختص به لأن هؤلاء لما جاء ولدوا كان الإسلام موجودا، لكن علي رضي الله تعالى عنه وجد قبل البعثة، ولذلك كانت من خصائصه. يختلف عن يعني غيره من صغار الصحابة يختلفون حيث ولدوا والإسلام موجود، وهو ولد والإسلام لم يكن قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما كان صغيرا وقع له ذلك، فكانت هذه مزية له وخصوصية، إذا ما قارناه بغيره من الصحابة الذين عاصروه وعايشوه. واضح؟ نعم. ما عندنا ما نقدر نقول، لأن أبا بكر عاصر الجاهلية ولم يرد في التاريخ أنه ما كان يفعل ذلك. هذا الذي هو محل الإنكار، أن يوصف بقوله عليه الصلاة والسلام وعليه السلام، لأن هذا من خصائص الرسل والأنبياء، والشيعة إنما يفعلون ذلك فيه وفي غيره من الأئمة لادعائهم إما أنه مبعث إليه كما يزعم غلاة الشيعة من أن الرسالة وجهت إليه وأن جبريل خان، أو أنهم بدعواهم أنه معصوم، ولذلك يقولون عليه السلام، قالوا لأن هذا الدعاء إنما يدعى به للمعصومين، ولذلك أطلقوها عليه وعلى غيره من أئمتهم الذين يزعمون ويدعون له العصمة. ما نسانا ما أدري، هذا ما عندي خبر، يعني ما أعرف أن هذا هو السبب أو ما يذكرونه، لكن هذه كتب يعني نحن نقول إن أيسر يعني أشهر ما قيل في سبب قوله كرم الله وجهه وهذا أنه لم يسجد للصنم. نعم. إيه قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني هؤلاء أول من يخرج على مفاهيم وتعاليم الإسلام، وكونهم أول من يخرج يعني شبه ذلك بسرعة خروجهم، حيث إن السهم بمجرد ما يطلق من القوس يعني يسرع في الإيه في الخروج، وكونهم يخرجون على تعاليم الإسلام هذا لا يعني أنهم يوصفون بالكفر البواح، لأن لا يزال فيهم بقية من دين، حيث يصلون ويقرؤون القرآن ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ثم قال من يقتل الرجل؟ فقال علي كرم الله وجهه أما أنا؟ فقال أنت تقتله إن وجدته. قال فذهب علي رضي الله تعالى عنه فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي علي؟ فقال وجدته قد خرج أي لم أدركه. قال أما إنك لو قتلته لكان أولهم وآخرهم، يعني ممن مرق عن الدين وخرج. وما اختلفت أمتي وما اختلف من أمة اثنان، لأن هذا وضئضئه كما جاء في الرواية الأخرى هم الذين كانوا أحد أسباب الخروج على الأئمة. ثم قال رحمه الله نعم بضئه يعني من جماعته وأمثاله وأشكاله. قال باب ذكر قتل علي كرم الله وجهه للخوارج مما أكرمه الله تعالى بقتاله، لأن علي رضي الله عنه إنما قاتلهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب إقامة الدين، ومن باب أنه يلزم الإمام ويجب على الإمام إذا ما خرج أناس على دين الله وعلى جماعة المسلمين أن يأمرهم بالرجوع، فإن كانت لهم شبهة بينها لهم ووضحها، فإن أصروا على الخروج عندئذ يتعين عليه أن يقاتله، ومقاتلتهم في هذا من الأمور الواجبة على الإمام، وإذا ترك قتالهم فيكون قد قصر. ولهذا قال إن الله أكرم علي رضي الله تعالى عنه بقتالهم لأنهم يستوجبون القتلة. قال رحمه الله حدثنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بشر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن الحرورية، والمراد بالحرورية يعني الخوارج، لما خرجوا وهم مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يعني كانوا معه في جيشه وكانوا يقاتلون معه أهل الشام ويقاتلون معه في جيش علي رضي الله عنه، يقاتلون معه معاوية رضي الله تعالى عنه، لكن كما ذكرت في درس ماضي أنهم خدعوا وقبلوا الخديعة، حيث إنهم لما مالوا على جيش معاوية وأحس جيش معاوية بالهزيمة رفعوا المصاعف على رؤوس الرماح، رفعوا المصاعف على رؤوس الرماح وطلبوا الصلح والاحتكام إلى القرآن. وقد عرف علي رضي الله تعالى عنه أن هذه خدعة من خدع معاوية وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وما كان يعني حريصا على أن يوقف القتال حتى يجهز عليهم وينتهي الأمر في ذلك النزاع، لكن صادفه هؤلاء الخوارج خرجوا على علي وألزموا عليا وطلبوا منه أن يمتنع عن القتال وأن يستجيب لهذه الدعوة، وعرف علي رضي الله تعالى عنه أنها خدعة، ولذلك قال مقالته المشهورة كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، ولذلك أوقف القتال لأنه يريد أن يدرأ دماء المسلمين وأن يدرأ القتل عن المسلمين، وربما كان هذا الذي ذهبوا إليه حق، ولذلك لما أوقف القتال طلبوا أن يوجدوا حكمين، فاختار علي رضي الله تعالى عنه أبا موسى، واختار معاوية رضي الله تعالى عنه عمرو بن العاص، واجتمع الحكمان وتفاوضا ولم ينتهي إلى شيء. لكن في هذه الفترة، فترة الوقوف وفترة التحكيم، مكنت عليا، مكنت معاوية رضي الله تعالى عنه من أن يعيد ترتيب رجاله وجيشه، كما أنها كانت سببا في تفرق بعض الناس عن علي وهم الخوارج، حيث يعني قامت بهم أو قامت فيهم بعض الشبه، كيف نقاتلهم وهم يرفعون المصاحف، كيف نقاتلهم وهم كذا، فبدأوا يوردون الشبه. ومن الشبه التي أوردوها قالوا: لماذا توقف علي عن القتال؟ إن كان علي على الحق فما كان ينبغي له أن يقاتل، ما كان ينبغي له أن يتوقف، وتوقفه يعتبر خطأ خطأوا فيه عليا. ولما خطأوا فيه عليا قالوا بفكرتهم التي أصبحت علامة على مذهبهم، وهي أن مرتكب الكبيرة يخرج عن دين الله ويكفر. قالوا علي بفعله هذا ارتكب كبيرة، ولذلك حكموا بكفره.